بربح الآخر، لأن المشتروات في مضاربة واحدة خسارة أحدهما تجبر من ربح الأخرى، وخسارة سفرة تجبر من ربح السفرة الأخرى. أما إذا كان على دفعات، دفع له 1000 ريال مضاربة ثم بدأ يعمل فيه، ثم رأى أن عمله حسن وفيه ربح، فدفع إليه 1000 أخرى فضارب فيها فخسر في هذه الأخيرة، هل تضم الأولى مع الأخرى وتكون الخسارة عليهما والربح لهما معا؟ الجواب لا، لأن لكل مبلغ عقد يخصه، وليس في صالح العامل ضم أحدهما إلى الآخر، لأنه قد يربح في المضاربة الأولى ربحا عظيما فيعجب رب المال فيدفع له مبلغا آخر فيخسر فيه، فهل تجبر خسارة الأخير بربح الأول؟ لا، ربح الأول مستقل، يقتصمانه على حسب ما اتفقا عليه، وخسارة الأخير على رب المال وحده، لأن الخسارة لا يتحمل منها المضارب شيئا، فيكفيه في الخسارة تعبه وعمله بدون أن يعود عليه بنفع. قد يقول قائل الأمر سواء، نقول لا، ليس فيه ليس سواء، بل بينهما فرق، لأنه قد يربح في المضاربة الأولى ربحا عظيما ويخسر في المضاربة الثانية خسارة عظيمة، وليس الأمر سواء في الربح والخسارة. الربح في الأولى للعامل نصفه أو حسب ما اتفق عليه، والخسارة في الثانية على رب المال، لأن الخسارة على رأس المال وليست على العامل، وليس على العامل منها شيء. لم يجز له ضم أحدهما إلى الآخر، لأنه أفرد كل واحد، يعني كل دفعة، كل مضاربة، بعقد له حكم الربح بينهما والخسارة على رب المال. وقد تكون نسبة الربح للعامل في المضاربتين مختلفة، قد يكون له في الأولى نصف الربح وفي الثانية يشترط أن يكون له 3/4 الربح، أو يشترط العامل أن يكون لرب المال 1/3 الربح، وهكذا. فلم يملك تغييره، لا يغير العقد السابق، متى يسوغ ضمهما؟ لأن العامل قد يحرص على ضمهما، لأن كون 1000 مضاربة واحدة بسلعه وعملائه، والألف الآخر له مضاربة واحدة بسلعه وعملائه، ربما يكون في مشقة على العامل وإحراج وتداخل بين البضاعتين، متى يجوز له ضمهما؟ نعم، فإن أمره بضمهما قبل التصرف فيهما أو بعد أن نضى جاز وصار مضاربة واحدة. فإن أمره بضمهما قبل التصرف فيهما، مثلا أعطاه 100,000 يوم الخميس، ثم توفر عند رب المال مبلغ آخر يوم السبت، فجاءه فقال له: هل تصرفت في المبلغ الذي أعطيتك يوم الخميس؟ قال: لا، ما تصرفت فيه، هو موجود الآن، ما اشتريت به شيئا إلى الآن، 100,000. قال: خذ هذه 100,000 أخرى وضم الأولى للأخرى، كلهما سواء قبل التصرف. صح. في هذه الحال إذا ضم الأخيرة للأولى قبل التصرف في الأولى صح. صورة أخرى: أعطاه 100,000 يبيع فيها ويشتري، ثم بعد شهرين قال له: عندي 100,000 أخرى، أريد أن تضمها إلى الأولى، هل يصلح أن يضمها وقد اشترى بها وتفرقت في الأسواق؟ لا. كيف الحل؟ يقول له: انتظر شهرا أصفيها. هذا معنى قوله بعد أن نضى، انتظر شهر أصفيها ثم أدخل هذه معها. فبعد شهر مثلا صفى البضاعة الأولى وأخذ الأخيرة وضمها إليها جاز. أو بعد أن نضى، يعني في المضاربة الأولى صفاها، جاز. نعم، وصار مضاربة واحدة، كان يكون مثلا 100,000 صفاها 120، يقول مثلا نضها، يعني صفاها، ربحها كم؟ 20,000، خذ 10 وأنا أخذ 10 ونضم 100,000 الأخرى، ويكون رأس المال 200,000. نعم. وإن كان بعد التصرف قبل أن ينض لم يجز. وإن كان بعد التصرف في المضاربة الأولى ولم يصفها ولم ينضها، يعني ما صفاها، لم يجز، لأن للعامل في الربح في المعاملة الأولى له مبلغ، والثانية قد تخسر، فيضيع حق العامل في المضاربة الأولى لجبر المضاربة الأخرى. وإن كان بعد التصرف قبل أن ينض لم يجوز، لأنه فيه تفويت لحق العامل أحيانا. نعم، لأن حكم ما تصرف فيه قد استقر، فصار ربحه وخسرانه مختصا به، لأن الأول تصرف فيه وتبين فيه شيء، إما ربح أو خسارة، فإن كان ربح فقد يذهب نصيب العامل فيه للخسارة في الثانية، وإن كان خسارة مثلا والثانية صار فيها ربح، يذهب حق العامل في المرابحة الثانية لجبر المرابحة الأولى، فيكون كل واحد منهما على حدة حتى ينض ثم يمزج بينهما. نعم. لأن حكم ما تصرف فيه قد استقر، فصار ربحه وخسرانه مختصا به، فضم الآخر إليه يوجب جبر وضيعة أحدهما بربح الآخر، فلم يجز. لهذا السبب، لأنه قد يحتاج إلى جبر خسارة أحدهما من ربح الآخر، وهذا فيه ضرر على العامل، لأن العامل ليس عليه شيء من الخسارة وله من الربح، فيؤخذ ربحه في الثانية وهي مستقلة، ويدخل في الأولى لجبر خسارتها فيكون النقص عليه. فصل. وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال، لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال. هذا في متى يستحق العامل ربح المضاربة. أعطاه 100,000 يضارب بها، فاشترى فيها بضاعة وباعها بعد يومين أو 3 أيام ب120,000، كم الربح؟ 20,000. هل يسوغ للعامل أن يأخذ 10,000؟ يقول مثلا هذا ربح والحمد لله، وأنا في حاجة إلى دفع أجار البيت، أو في حاجة إلى قضاء دين علي، أخذ نصيبي من الربح 10,000 وأسدد بها. هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، لأنه قد يربح في هذه السلعة ثم يشتري سلعة أخرى فيخسر فيها، فيحتاج إلى جبر خسران الأخرى من ربح الأولى. وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال، حتى يعطي رب المال رأس المال كاملا ثم يقتسم الربح، لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال. معلوم أن الربح يعني أعطاه 100,000 ثم بعد شهرين أو 3 أشهر صفوا المضاربة، فكيف طريقة التصفية؟ أن يعطي رب المال ماله 100,000. كم بقي؟ بقي 20,000، 30,000، أقل أكثر، يقتسمانها حسب ما اتفقا عليه، للعامل من الربح 10% أو له 80% أو 90% حسب ما اتفقا عليه. فلو ربح في سلعة وخسر في أخرى، أو في سفرة وخسر في أخرى، جبرت الوضيعة من الربح. فلو ربح في سلعة، اشترى سلعة 100,000 من الميناء ثم دخل بها إلى مكة فباعها 120، كم الربح؟ 20,000. ثم خرج مرة أخرى واستعجل في الشراء طمعا في الربح الذي حصل له في السفرة الأولى والسلعة الأولى، فاشترى سلعة 100,000 على نية أنه يبيعها مثل الأولى 120، فدخل بها إلى مكة فلم تساوي إلا 80 ريال، باعها 80 مثلا، 80,000 أو 80 ريال أو حسب ما اشترى، باعها بخسارة 20، هل يأخذ ربحه من السفرة الأولى من السلعة الأولى؟ لا، اشترى 100 وباع 120 ثم اشترى 100 وباع 80، كم صار رأس المال الآن؟ ما فيه إلا 100. الربح في الأولى ذهب خسارة في الثانية، فتجبر الخسارة الثانية من ربح الأولى، سواء كانت الأولى سفرة أو سلعة أو دفعة من دفعات الشراء ونحو ذلك، فإنه ما دام المال بيد المضارب فأي خسارة تجبر من هذا الربح الحاصل قبل. فمثلا لو كان عنده عدد من السفرات أو البضائع ونحو ذلك، اشترى بضاعة 100 وباعها 120، اشترى بضاعة 100 وباعها 90، اشترى بضاعة 100 وباعها 130، وهكذا، فما يتم تصفية الربح من الخسارة حتى ينضى البضاعة كلها ثم يقتسمان الربح. وما حصل من خسارة في أحدهما فإنه يجبر في الأخرى. نعم. وإن تلف بعض المال قبل التصرف فتلفه من رأس المال لأنه تلف قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض. انتبه. فإن تلف بعض المال قبل التصرف فتلفه من رأس المال لأنه تلف قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض. تلف شيء من رأس المال قبل التصرف، أو تلف شيء من رأس المال بعد التصرف، صورتان، إحداهما تجبر والأخرى لا تجبر، لأن التلف قبل التصرف لا يجبر من الربح لأنه ما دخل في البضاعة، فقد قبل أن يدخل في الربح والخسارة قبل التصرف، مثل ما لو تلف قبل القبض. لو كان رب المال مثلا هيأ 100,000 سيعطيها المضارب ووضعها في مكان ما، ثم جاء ليسلمها للمضارب فوجد 100,000 أصبحت 80,000، ذهب منها 40,000، هل يقول رأس المال 100,000 لأني نويت أن أعطيك 100,000؟ لا. الصورة التي معنا أعطاه 100,000 مضاربة، فذهب بها المضارب قبل أن يتصرف، استلمها ووضع 50,000 في صندوق، ووضع 50,000 أخرى في صندوق آخر على نية أنه يحفظها في هذين الصندوقين وينظر في السوق متى ما وجد سلعة يأمل الربح منها أخرج الدراهم واشترى بها. فجاء بعد أيام قبل التصرف فوجد واحد من الصناديق الذي فيه 50,000 قد سرق مع ما فيه من أشياء ثمينة للعامل، ما فرط، يعني وضعها في صندوق حديد وفيه أشياء ثمينة له تخصه وقد اعتنى به، لكنه سرق بدون تعد من العامل ولا تفريط. ثم بعد أيام وجد في السوق بضاعة فاشترى 50,000، فربح في هذه 50,000 ربحا عظيما. فهل تجبر 50 التي تلفت قبل التصرف من ربح 50 الباقية؟ لا، لأن ذيك ما دخلت في البضاعة، ما دخلت في المضاربة، فإذا سرقت أو تلفت أو كانت إبلا مثلا فماتت أو رقيقا فمات أو رقيقا فأبق ذهب ولا يدرى أين ذهب، تلف المال المعد للمضاربة بدون تعد ولا تفريط من العامل، فإنه يذهب عليهما ولا يذهب من رأس المال فقط؟ يذهب من رأس المال فقط، يقال رأس المال حينئذ أصبح بدل ما هم 100,000 أصبح 50,000، ساق الله ربحا بعد أيام فأصبح 100,000، هل يقال هذا هو رأس المال؟ لا، رأس المال 50 والخمسين الأخرى يقتسمها العامل والمضارب. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن تلف بعض المال قبل التصرف فتلفه من رأس المال، يعني ينقص رأس المال، بدل ما رأس المال 100,000 أصبح 50، لأنه تلف قبل التصرف، يعني قبل أن يدخل في المضاربة. أشبه التالف قبل القبض، مثل لو تلف بيد رب المال قبل أن يقبضه العامل فإنه لا يدخل في رأس المال. نعم. وإن تلف بعد التصرف حسب من الربح لأنه دار في التجارة. وإن تلف بعد التصرف حسب من الربح لأنه دار في التجارة، نفس الصورة السابقة، أعطاه 100,000 مضاربة فاشترى بها بضاعة ونوع البضاعة، اشترى أطعمة وأقمشة وأواني ووضعها في مستودعات كل فيما يخصه، فكان منها شيء نزل عليه المطر فأتلفه، سكر أو أي نوع من أنواع الطعام الذي يتلف بالمطر فتلف، والأواني نزل عليها المطر فلم يضرها، ثم أخرج بضاعته هذه الباقي منها وباعها في السوق، ذهب تقريبا نصف رأس المال في الأطعمة، ذهب خسارة، ونصف رأس المال أنزل الله جل وعلا فيه البركة فبيع 150، وأصل الشراء جميع البضاعة 100,000، تلف نصفها قرابة 50، الباقي قرابة 50,000 بيع 150,000، ما هو الربح في هذه البضاعة؟ هل تجبر 50,000 التي ذهبت من الربح ويقال رأس المال 100,000، أو يقال مثل الأولى رأس المال 50,000 والربح 100,000 يقتسمانها؟ نقول رأس المال في هذه الحال 100,000، فيجبر التالف هذا من الربح الذي أتى الله به من بقية رأس المال. فمثلا باع ما قيمته 50,000 ب150,000، كم ربحها؟ 100,000. هل يستحق العامل أن يأخذ 50 إذا كان مناصفة بينهما؟ لا، نحن في حاجة إلى 50 منها لنجبر بها التالف الذي تلف بالمطر. كم يبقى معنا ربح؟ 50,000 يقتسمانها حسب ما اتفق عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.